ضلال نعم نعم ما بعرف كل حال ما بعرف كل حال. إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح، لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفروا. نعم نعم. أولا غضب وإلقاءه بالألواح. أي نعم، هذا ما معنى الآن إلا في القصة ذكر هذه في سورة البقرة وبعض الأسباب. لكن في هذا اللي احنا نقرأ الآن نعم إلا ما هو موجود في الأسباب الآن. طيب نعم، غضب وإلقاءه بالألواح. نعم، تعنيفي لهارون قبل سؤاله وأخذه بالحيل. نعم، قتله للرجل الفرعوني. نعم، تسرعي بالسؤال في قصة الخبز واختيار نعم الخبز في قصة الخبز واختياره المصير الأدنى إذ قال له إن سألتك عن شيء بعد فلا تصحيح. نعم، ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذا؟ نقول الذي وصفه بالعصبية، هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض الناس على هذا الفصل؟ بل قلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدحا لا قدحا. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر، كفر مخشى عن الله. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد، ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطم حتى بقى عينه، فهو معروف بالشدة. أما أن نقول إنه معروف بالحمق والتسرع وما أشبه ذلك فما يجوز أبدا، ما يجوز. ثم له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا. والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء. دينا أن ننظر إلى نيته فهي حسنة يعني والله نرى أنه أساء الأدب لا شك هذا على طول. أما كونه قادح أو غير قادح هل أفعل الله من نيته، لكن لا شك أنه أساء الأدب. نعم قولنا بأن الرجلين الفضيلين الذين قال أخبار قومهما في الدخول على أصحاب القرية، وقول موسى قال إن فضل إلهي كل بنت شفت لماذا لم يستدعيهما معه. نعم، قلنا إما أن هذا البيان أغلب أو أنه ما أراد هذا الأصل. وأما لأنك إلى نفسي وأخي فهو وإن كان رجلان قد نصح ما يدري أهلاً، ما يملك الملك التام والسيطرة التامة إلا على أخيه. الأعمال الانتحارية بارك الله فيك، هل هي موت محقق؟ أسأله موت محقق، هل قصة البراء بن مالك موت محقق؟ إذن لا ما في هذا. لكن فيه مثلا واحد بالآخر إنه ينجو والمنتحر ها؟ فيه ألفين إنه يموت، فرق عظيم فرق عظيم. نعم كيف؟ نعم نعم العقوبة تعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كان الإنسان معروفا بالجبن فدام الجبني جبن مثلا على هذا الطبع في الجبني. نعم نعم، فمثلا إذا لم يستطع الجهاد سبيلا وكان طلبا عينيا فكيف يكون حاله؟ ثم الذي يروى حسب ثبت هذا هل هو صحيح؟ من؟ قرأت هذا عند بعض الكتاب. بعض المتأخرين في الحقيقة ما عندهم أدب مع الصحابة. ولا شك أن حسان بن ثابت رضي الله عنه ليس كخاتم الولي في الإقدام والشجاعة، لكن كوننا نقول إنه جبان وأن المرأة أشجع منه، نعم هذا غلط عظيم، مع أنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا بلسانه أشد من وقع النبي على العلم. نعم والله ينصح ويقال لا تكونوا من آخر هذه الأمة الذين يلعنون أولها، اتقوا الله. نعم ها يعني المسألة حكمية يعني. إذا كان فرعين يجب عليه، فإن تخلفوا فهم آثمون. نعم إذا أصيب الإنسان بمرض وترك التداوي يحتج لذلك قصة المرض القصير التي في صحيح مسلم، لأنه قال لي لكن الصحابة أني كنت كان يسلم عليه فلما تركت ترك ذلك فلما تركته سلم عليه. وقصة البشر عندما ملل وقال له ألا تتداوى قال قد رآني الطبيب قال أنا أعلم ما أشاء قليل عندنا السنة وعندنا فعل الصحابة، أيهما نقدم؟ والرسول أمر بالتداوي، إلا أننا لا نتداوى بحرام. ثم يحمل فعل بعض الناس سواء من الصحابة أو في من بعده على أنه على أن عندهم قوة التوكل ما يغنيها عن الدواء، فيتكون قوة التوكل عنده بمنزلة الدواء. ولقد حدثني أحد الأخوة أن أبي أحد يكوى في الصباح ويصحو في آخر النهار، وأمثال هذا كثير. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر حب السوداء أن أشباء من كل داء إلا الموت، ما غرضوا بهذا؟ أن يستشفى الناس بها. نعم وكذا، ويخشى أنه لو ذهب إلى الأطباء وأجرى العملية لا يتقنوها، هذا شيء آخر. إذا كان ما عنده ثقة بالطبيب هذا شيء آخر، لا سيما إذا كان المرض خطيرا لا يخاطر بنفسه. أما إذا كان أمرا معلوم مات الزائدة، الآن الزائدة إذا أصابت الإنسان إن بادر بها وقطعها سلم بإذن الله، وإن تركها مات، وهي عملية سهلة. البواسير الآن سهلة عند الأطباء أليس كذلك؟ مع أن بعض العلماء يقول حرام، قطع البواسير حرام لأن في عهدهم خطأ يكون نزيف ويموت الإنسان، لكن الآن تقدم الحمد لله على علم الطب. نعم أبدا، هذه مثل ما قلنا، يعني قد يعجب أن بعض الناس إلى التداوي بالأدوية الحسية دون القراءة، هذه ربما تكون أفيد من القراءة عند بعض الناس، لأن الإنسان المريض لا يتقبل هذه القراءة، يكون شاكا فيها ولا تنفع إذا كان شاكا فيها، أو لا يثق بالقارئ، لكن في الأمور الحسية يثق فيها كثيرا. لكن هناك أمراض ما ينفع فيها الأمراض الحسية، مثل الأمراض النفسية هذه ما ينفع فيها إلا القراءة، والأطباء تجد يكشف على المريض عدة مرات وما في شيء، هذه ما ينفع فيها إلا القراءة. لا يستفيد، لا ما نفي عنه، هل هو يشك في هذا باعتبار الدواء الذي هو الآيات أو باعتبار القارئ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق